معنى أنك أذنبت، أنك خالفت أمر ربك، أمرك فتباطأت أو لم تلتزم، نهاك فوقعت ولم تلتزم، سواء كان الأمر في نظرك صغيرا أو كبيرا، سواء كان النهي في نظرك صغيرا أو كبيرا، مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي تعد عند الله تبارك وتعالى ذنبا. أما ما الذي يكفيه الذنب فأنا أرجو أن تستمع. ربنا الذي نعبده إله رحيم، غفور، عفو، رؤوف، رحمته سبقت غضبه، رحمته وسعت كل شيء، وهو هو هذا الرب الرؤوف العفو الغفور الرحيم، هو هو الذي قال في كتابه: فكلا أخذنا بذنبه. الله تعالى قال عن أخذه أخذ الملك: إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة: إن أخذه أليم شديد. إن الرحيم الرحمن إذا أخذ كان أخذه بعد عفو ومسامحة وحلم، يرى عباده على الذنوب والمعاصي والخطايا فيبرئه ويتركه ويحلو عليه، لكنه تأمل هذه: يمهل كأنه يهمل. اسمع، الله يمهل كأنه يهمل. يتخيل العبد ويتخيل العباد أن الله أهمله. كم من إنسان مغرور بثناء الناس وهو لا يدري، وكم من إنسان مغرور بستر الله وهو لا يدري، وكم من إنسان مغرور بحلم الله وهو لا يدري. هذا الرب هو الذي قال: أهلكناهم بذنوبهم، أصبناهم بذنوبهم. يأخذ ويهلك ويصيب بالذنب. أولم تسمع قصة أبي الأول آدم؟ لا يمكنك أن تبلغ شرفه ولا عشر شرفه. آدم عليه السلام خلقه الله بيده الشريفة، بيده، وسماه بنفسه، وأسجد له الملائكة، وأدخله جنته، وأباح له النعيم كله، وحرم عليه ثمره. لم يخطئ قبلها شيئا، لكنه عصى ربه فأكل. انظر ما الذي حدث له. ما أن عصى الله، لا، ما أن تذوق. قال تبارك وتعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ما أن دخلت هذه الحلاوة المصطنعة في هذا الذنب في أكل الثمرة حتى وقعت العقوبة على الفور، على الفور. تعرى آدم، كان النور يغطي سواده، لم يكن يرى عورته، لا عورته ولا عورة امرأته، ما كان يراه لأنها تفتش. فما أن أكل حتى بدت السوء، وغضب الله، ثم أدركته فألهمه التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات تتاب عليه، لكن لا يمكن للقلب أن يكون قبل الذنب كما كان بعد الذنب، ولا يمكن للحال أن يكون قبل الذنب كما كان بعد الذنب. كل معصية هبوط وسفول، كل زلة تبعدك عن ربك خطوة، وتقربك من عدوك الشيطان خطوة. ما من ذنب صغيرا كان أو كبيرا تفعله إلا وتبتعد عن رب العالمين خطوة، وفي ذات الوقت تقترب من عدوك اللدود الذي أخرج أبويك من الجنة خطوة. كل ذنب ينقص قدرك عن الله عند الله تبارك وتعالى، ويزيد حظ الشيطان فيه. كل ذنب يقع على قلبك سوادا. قال صلى الله عليه وسلم: ما هناك عبد يذنب ذنبا الا ويركت في قلبه نقطه سوداء. فان تاب واستغفر سقل قلبه، والا نكت حتى يعلو الظالم على قلبه. وذلك قوله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب جراحات وكلوم في قلب العبد. اي ذنب تذنبه، اي مخالفه لامر، اي ارتكاب لنهي، تجرح قلبك جرحا، تدمي قلبك دماء فينزف القلب. لكن اين المصيبه؟ بتوالي الجراحات يموت القلب، فحينئذ لا يشعر العبد بالعقوبة. كما قال القائل: وما لجرح بميت إيلاما. هذا القلب يبدأ فيعلوه السواد، ثم يختم الله عليه ويطبع عليه بطابع النفاق وتعلوه الغشاوة، ثم يموت القلب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم تأتي الخاتمة القاضية أن تمسك القلوب. تجد أناس يعيشون بين الناس مس مس. يعني إيه مس؟ يعني مش بشر. تجد القلب ممسوخ، ممسوخ كرب، ممسوخ خنزير، ممسوخ كلب، ممسوخ حمار. ليس المسخ في الوجوه فحسب، بل اول درجات المسخ مسخ القلوب. فاذا مسخ القلب تراه يفعل افعال الكلاب وهو من بني ادم، تراه يفعل افعال الحيوان وهو من بني ادم، فتتعجب: أإنسان هذا؟ لا، لقد ضاعت انسانيته يوم ان ابتعد عن رب العالمين تبارك وتعالى. هذه الذنوب التي تورث العبد الذل. اعلم عبد الله ان العبد لا يقدم على الذنب الا لضعف قدر الرب في القلب. لا يقدم العبد على الذنب الا لضعف قدر الرب في القلب. او ترى ان قدر الرب في قلبك يضعف ثم يعظم الله قدرك عند الناس؟ متخيل يعني؟ إذا قدر ربنا عندك ضعيف وعمال تنتهك بالحرمات والمعاصي، وربنا يكافئك يعني ويثيبك أن يعلي قدرك عند الله عند الناس، لا وربي، بل بقدر تعظيمك لله يعظمك الخلق، وبقدر ضياع قدر الله من قلبك يهينك الخلق. لذلك قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. واعظم الاهانه عندما تبعد قلبك ونفسك عن طاعه الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الحسن البصري كلام يخطب بالذهب، يقول: انهم وان تنطقت بهم البغال. ترى انسان يركب افقر السيارات ويعلم اعلى الشارات، مشهور من الناس بفلان كذا مش فلان بس، ويركب السياره الفارهه. يقول: انهم ان تنطقت بهم الجبال وهمجت بهم البراذين الا ان ذل المعصيه في رقابهم. ابى الله الا ان يذل من عصاه. ابى الله، والله اذا ابى وقع الامر ولا بد. ابى الله الا ان يذل من عصاه. تجده ذليل عند امراته، يقول الشغل كله يظهر له خوف، واول ما يولي يبصقون عليه. يذهب الى امراته ذليل، ترى ولده يسبه ويلعنه، وترى من اعلى منه يضربه كالحيوان. لماذا ذل؟ وترى العبد الاخر لا يحمل الشارات ولا عنده الاموال، لكن لكرمه عند الله يفرض اكرامه على الناس فرضا. يفرض اكرامه على الناس فرضا، يبقى بيكرمه وعايز يؤذيه ولا يمنعه منه ولا يستطيع ان يهينه. سبحان الملك. لماذا؟ لان الله تعالى عظم في قلبه وعظم قدر العبد في قلوب العباد ولا بد. لأجل ذلك وغيره كثير هذه الذنوب كان صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. يخشى من ذلك، يخشى من اثر الذنوب والمعاصي، عرف قدرها. ايها الناس، ان من اكبر تلبيس ابليس ان يدخل على العباد فيقول لهم: هذه الذنوب صغار، يا عم ده صغيره، ده ذنب بسيط، ايه امر عادي. وهذا من تلبيس ابليس ان يوهم المعصيه في قلب العبد. اتفقت كلمه العلماء على ان الذنوب نوعان: صغائر وكبائر. لا شك، لكن تعالوا نتكلم عن الصغائر ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. هي الصغائر، عملة صغيرة، حقيرة في عين العبد. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. كمثل قوم نزلوا في بطن وادي. هذا مثال رائع. يقول زي مجموعة من الناس المسافرين نزلوا في جبل في بطن وادي، فأرادوا أن يستكفئوا، يولعوا إلى عند بيته، فذهب هذا فأحضر عودا، وذهب هذا فأحضر عودا، وذهب هذا فأحضر عودا، فأوقدوا نارا عظيما. كذلك محقرات الذنوب، عود على عود، ذنب على ذنب، حتى تجتمع على العبد فتهلكه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. لذلك يقول الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، أدق من الشعر. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنا أسألكم سؤال: أي حال لقلب العبد عندما يترك صلاة إلى أن تؤذن الصلاة الأخرى؟ تأمل اليوم في حال المسلمين. رجل ما رد الظهر حتى أذن العصر، أو طاق المغرب حتى أذن العشاء، قاعد في الشمس لحد الصلاة الثانية جت، وأمسى حفظك ووضأ وصلى الصلاتين مع بعض، شايف نفسه عمل ما عليه، استغفر الله، الحمد لله مولاي بسيط. هذا الامر البسيط قال عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاه العصر، يعني الى ان تغرب الشمس، من ترك صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. تخيل معنا كده، لا قدر الله، احنا في مسجد عارفين بعض، فوجئنا ان فلان بن فلان عمل حدث، ففقد زوجته واولاده مره واحده، وفي نفس الساعه دي ماله كله في محله، المحل ولع، كل ماله كسب في ساعه واحده، كسب مراته وعياله وماله في ساعه واحده. هذا الرجل، هل ترى رجلا اعظم مصيبه في الدنيا؟ لا طبعا. كل الناس ترحم حالا تشفق عليه، او اللي ساب صلاه العصر لحد ما المغرب أذن عليه، هو عند ربنا في الميزان مصيبته بلوته الكأسة اللي هي وقعت عليه بالظبط، مثل هذا الرجل الذي فقد زوجته وأولاده وماله في ساعة من عمله. تخيل بقى الذي يصلي في المغرب، ماذا يفعل هذا الرجل؟ بل أظلم وأعظم ذلك. قال الصحابة يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، أقول لك في الجهاد، الجهاد هذا ذروة ثمام الإسلام. وبعد أن انتهت المعركة كان هناك أحد المشاركين في الجهاد من الصحابة يقول معهم قبل البلاء الأسد، يعني أظهر شجاعة وصلابة في الله تبارك وتعالى. ثم وجد مقتولا. انت اذا رايته قل أنيئا له الشهاده، أنيئا له الشهاده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه ان فلان فعل وفعل وقتل قال لا تقولوا ذلك، لا تقولوا انه شهيد. ليه يا رسول الله؟ رجل رآه وآمن بك وخرج معك في الجهاد ومات في سبيل الله، لماذا لا نقول له ذلك؟ قال لا تقولوا ذلك، ولقد رأيت الشملة التي غلها قبل أن توزع الغنائم وإنها لتشتعل عليه نارا. غل عمل إيه؟ هو عمل يقاتل الكفار كده ويضرب، لا حتة عباية وقع من واحد كفر على الله. عباية سوي كم العباية؟ 200 جنيه؟ لا عباية مرمية على الأرض ولسه الجهاد شغال ولم توزع الغنائم، فطمع هو بجانب. سولت له نفسه والشيطان ان ياخذها فاخذها وخبأها ثم قاتل اكمل الجهاد ثم قتل. هل جهاده، هل رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل موته في سبيل الله محى عنه هذه السرقه الطفيفه البسيطه؟ ايه 200 جنيه؟ ايه عبايه يعني؟ ايش لا، لقد رايت الشغله التي غنها وإنها لتشتعل عليه نارا. قل هذا الكلام للذين يسرقون أموال الناس وينتشون ويرى نفسه في أعلى درجات الجنان ولا أي شيء. الأمر خطير، الأمر خطير. قيل يوما للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله هنيئا لولدي الشهادة، مات في سبيل الله. هنيئا لابن الشهاده. قال لا تقول ذلك فلعله تكلم يوما فيما لا يعنيه. تكلم فيما لا يعنيه، تكلم فيما لا يعنيه، لا تقولي الشهاده. الامر جد خطير. لذلك كان من فضل الله على العباد ان جعل لهم فرص حتى يغتسلوا من هذه الذنوب وهذه المعاصي. يا عبد الله، اما الصغائر فاليك السبيل. الصغائر واللمم اعمل فيها ايه؟ اول امر في اذهاب هذه الصغائر اذا وقعت بك صغيره ان تستغفر ربك على الفور. قلت كلمه ملهاش لازمه، نظرت نظره يعني ملهاش لازمه، امر صغير صغير. اول ما يقع منك بادر على الفور بالندم والاستغفار. اعمل مثلا في دينك 300 استغفار. رب اغفر لي، استغفر الله، يا رب اغفر لي، يا رب ظلمت نفسي كذا. افعل ذلك. لماذا؟ اسمع هذا الحديث الجميل. قال صلى الله عليه وسلم: ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المذنب. ان صاحب الشمال عندك واحد على اليمين واحد على الشمال. هذا الذي على الشمال يكتب السيئات. ان صاحب الشمال اي هذا الملك الذي يكتب السيئات ليرفع القلم معه صحف يدون فيها الذنوب. يعني يمسك عن الكتاب 6 ساعات. ليس المقصود بالساعه ساعتها، انما الساعه هي الفتره الزمنيه. الله اعلم بالمراد منها بالضبط كم تساوي في عصرنا هذا. لكن عموما ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المذنب المخطئ، فإن تاب واستغفر القاه، وإلا يعني لم يتب ولم يستغفر كذب عليه. يبقى عجل، ما الفرق؟ عشان كده ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال الذين إن مسهم طائف من الشيطان تذكروا. على الفرق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا حدثت منك هفوة صغيرة فأعقبها بطاعة. لقي رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذات يوم كان يعرفها ايام الجاهلية، يعني قبل الاسلام كان في علاقة، فاسلم واسلمت، لكن وكأن القلب يعني بقيت فيه بعض البقرة، فلقيها في طريق فتذكر ما كان منه وما كان منه، فأقدم فقبلها. وقع في قلبها قبل الحمص. فقالت له المرأة: بل يعني انتظر، توقف، انتظر، إن الله هزم الجاهلية، هذه فوائش من أمور الجاهلية. شوف النهاردة الصين فعلتها عاملة إزاي، والأفلام عاملة إزاي في رمضان، والمسلسلات عاملة إزاي. أصبح رمضان موسم التعارف في المسلسلات والأفلام، موسم أخبث المسلسلات وأخبث الأفلام في رمضان. بدل ما تعمل فرصة عشان تاخد زلاتك، لا يا رايح تزود المصروف. فقبل المرأة أمه فقالت: ما انتظر، إن الله هزم الجاهلية وجاء بالإسلام. إن بين الله خلاص اطهرنا، تركنا الخبث. إن الله هزم الجاهلية وجاء بالإسلام، ثم تركها ومضى حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده يصلي صلاة العصر. فدخل الرجل توضأ وصلى صلاة العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يسأل الطبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة، كان مني كذا وكذا، فماذا أفعل؟ جاء نادما، قال له: هل صليت معنا صلاة العصر؟ قال: نعم. قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عمر: يا رسول الله، أله خاصة أم لنا عامة؟ يعني الفضل لا لبس ولا لأي مسلم. قال: بل لكم عامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور، يعني يتوضأ كما أمر الله، يتوضأ وضوء بتؤده، يحسن فيسبغ الوضوء، فيتوضأ فيحسن الطهور، ثم يصلي لله ركعتين، ثم يستغفر، إلا غفر الله تبارك وتعالى. إذا أحد ذلك على الفرق، ما أن تذنب إلا وتتبع هذه السيئة بالحسنة، فإنها كفيلة بإذن الله تبارك وتعالى أن تمحيها وأن تزيلها. أيضا من أعظم أسباب المغفرة ومسح الذنوب بر الوالدين. استغربت جدا من هذا الحديث. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا فهل لي بالتوبة؟ قال: ألك والدان؟ عند الأب وأم؟ قال له: لا، لسه ليك فرصة، لسه عندك أب وأم، لك فرصة، إلا عندك أم أو عندك أب، لك فرصة. قال: ما عندوش. قال: ألك والدان؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فدرها لها. يعني اللي فاتوا الأمر ما عندوش لا أب ولا أم. شوف خالته. فالخالة بمقام الوالدة، برها، برك لخالتك يبكي الله تبارك وتعالى به الذنوب. أيضا من أسباب مغفرة الذنوب كثرة الذكر بقلب حاضر، أن يكثر ذكر الله تعالى على لسانه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: من قال في كل يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا من مكفرات الذنوب حضور القلب في الصلوات الخمس وفي الجمع وفي رمضان، بشرط، تأمل، بشرط اجتناب الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. إن الشرطية إن اجتنبت الكبائر. فإن كان هناك عبد يصلي صلوات الخمس ويقضي الجمعة ويقبل على الله في رمضان وعنده كبائر، فإن هذا كله لا يفي لا بالصغائر ولا بالكبائر، لأن الكبائر مصيبة. السؤال الآن: ما هي الكبائر؟ بعض الناس يظن الكبائر 6 7 وخلاص. لا، كل معصية، كل معصية توعد الله تعالى عليها بالويل أو بالعذاب في النار أو باللعن أو بالغضب، توعد الله أو رسوله عليها بالوعيد أو باللعن أو بالويل أو بالطرد أو بالغضب أو بعذاب النار، كل هذه من كبائر الذنوب. طبعاً أول ما سمع الآية دي ربنا قال في صورة صغيرة إيه؟ ويل لكل همزة لمزة. واحد قاعد الشارع مشي واقف كده أعرج مثلاً. الهمزة دهيت عند ربنا تبيدة. الكبائر مش الزنا بس يا جماعة وشرب الخمر، لا أنا عم في أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن؟ قال الشرك. طبعا الشرك بس لو الحمد لله احنا واحدين زي الفل بنقول لا اله الا الله، لا الامر دقيق. ان اناسا كفروا بكلمه بين يدي رسول الله، كفروا كلمه بكلمه. امشي النهارده شارع مرور كده بعد العصر على بعد الظهر في اي يوم، وعد كده اكتب كده كام سب في دينك تسمعه في الشارع الناس مسلم. سيب يديك حتى العربية بتاعتك، ضرب العربية العربية يلعن العربية، روح البيت ويلعن، ياكل الأكل يلاقيه حلو شوية ولا حر شوية ولا مر شوية يلعن. سيب يديك عنده عنده يتخانق يضرب يلعن. سيب يديك سيب الدين كفر، رد عن الإسلام، يحبط عملك. الاستهزاء بآية الله، الاستهزاء بحرف من كتاب الله كفر، الاستهزاء بشعيرة بشعائر الله كفر، محاربة دين الله تبارك وتعالى كفر. هذه الأشياء كلها تمحق الدين محضر. أنت فاهم الكلام كده؟ تاني عاملين نكتوا بيهزروا، ما يحلاش الهزار إلا على الصحابة، إلا على الآيات، إلا على الشرائع، إلا على الصيام، إلا على مش عارف إيه. خلاص إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين قريبا. الشرك والسحر. شوف النهارده الناس كيف ذهبوا إلى الكهان والسحرة والعرافين والدجالين. بقى النهارده اللي دماغه كهان شوية بس عنده شوية صلاح يقرأ على العراف والكهان، يعملوا كتاب عن الشرك، يعملوا كتاب، يفتحوا الكتاب. بمجرد ذهابك عند هذا الذي يزعم انه يفتح الكتاب او عنده خدام من الجن او عنده كما يقول كذبا خدام الايات، بمجرد ظهور ذهابك الى هذا اضعت في منكر كبير ومغمق من المغطاه. فان صدقته الكفر الورقه دي طبقها كده خطوات اهتمام، كتبتها ومشيت عملتها لابنك لمراتك، اول ما تصدقه اطلع بره الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. شوف النهارده الزحمه مالين البلد قد ايه، والناس بتقول لهم يعني للاسف يبيعون دينك. الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في إنسان في هرة، انت سايق عربيتك وقطر عديك وكان بإمكانك انك تتلافاه، قلت يا عم دوس دوس فقتلتها، وكان بإمكانك تفادي هذه الهرة. هذه الهرة تدخلك النار، والأمر خطير جدا إذا تعلق الأمر بحق نفس. طول ما الموضوع بينك وبين ربنا الأمر ممكن في كلام، لكن أول ما يتجاوز الأمر إلى حقوق الآدميين فقد جاءت الطامة الكبرى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا لم أتخيل قط أن يكون هناك عقوبة كهذه الحقوق. قال حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهات المؤمنين، وما من رجل يخلف مجاهدا في سبيل الله في أهله فيخونه إلا جيء به يوم القيامة فيقال للمجاهد هذا خلفك في أهلك فقال فخذ من حسناته ما شئت ودع. قال صلى الله عليه وسلم أترونه يترك له شيئا؟ يوم القيامة ربنا يجيبه يقول له شايف ده؟ ده خانك عنده حسنات خد اللي يعجبك. فالناس بيقول لهم يعني كل الصحابة متخيلين واحد شاف واحد في يوم القيامة ربنا قال له ده زنت امرأتك، زنت بنتك، زنت اختك، وقال له حسناته ايه؟ خد اللي يعجبك. الراجل ده ممكن يصبح حسنة؟ لا يمكن. قال صلى الله عليه وسلم يترك له شيئا وفي رواية فما ظنكم كذا. لذلك المخلصون هم الذين اعتدوا على حرمات القلب سواء كان في الأعراض أو في الأموال أو في الدماء. عد كده معايا. أول شيء الأموال. الأموال قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده أو له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أنت رحت لبقال اديني يا عم بعشرة جنيه على فين؟ قال لك والله طيب ليك 110 جنيه معاك جنيه خفيف؟ لا مش معايا جنيه خفيف خلاص يبقى ليه؟ قال لك يبقى ليه؟ يبقى ليه؟ ما قالش سماح قال لك يبقى ليه؟ وأنت مشيت هو أهل انت نسيت لكن ربنا ما نسيتش. يوم القيامة الدرهم ده الجنيه الحقيقي في ذاتنا ده ربنا يقول لك اديهوله بقى منين يا رب؟ منين؟ خلاص القصاص يومئذ بالحسنات والسيئات ادفع يساوي كام الجنيه؟ الله اعلم على ربنا بقى وايه؟ وحسنات متقبلة. انت ممكن تعمل حج تحج في سبيل الله وترجع من الحج بجزء. لا يوم لا يوم حسناته متقبلة يعني خالصة خالصة صحيحة كتبت لك حسنة ادفع اللي عليك. فالأمر حسن حسن كل قول هذا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. حتى تنهى الكبائر أيها الناس لا بد لها من التوبة. ومعنى التوبة أي أن ندم بخلق. قال صلى الله عليه وسلم الندم التوبة يعني يتقطع قلبك على تفريطك في حق الله. هذا التفريط الذي صدر منك قلبك يعتصم. قال تبارك وتعالى يصف حال الصحابه الثلاثه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه تبارك وتعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا. اسمع لو انت عايز تكون هو صاحب كبير في جبال الذنوب على الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رقبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم. بعدما القلوب تقطعت وشعروا ان الارض بما وسعت ضاقت عليهم خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى حينئذ جاءت المغفره. جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اصبت حدا فطهرني. يعني زنا وقعت في طهرني يعني أقم علي الحد. في الإسلام شرع الله تبارك وتعالى الحدود زواجر يزجر العباد. فإن وقع العبد في ذنب لا يحد وأقيم عليه غفره الله تعالى له. فالحدود كفارات لأهلها. هذه المرأة زنت وتاب وندمت وبكت لكنها تريد أن تطمئن أن الذنب محب. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اصبت حتى فطهرت. قال اذهبي حتى تطهري ما في بطنك. حوالي 9 شهور تقريبا تذهب المراه وخلال 9 شهور قلبها يعتصم ندما على هذه الجريمه ثم انجبت على الفور. كان بامكانها ان لا تذهب. فالاسلام لا يتشوف لاقامه الحدود بل الستر احب اليه من الفضيحه. انما الاصل والهدف والغايه ابتداء من وضع الحدود ذاتهم الناس. فجاءت المراه بعد 9 اشهر وعلى يدها الجريمة ينتقم ثديها. قالت يا رسول الله أنا دكتور جئت إليك قلت لك أخذت حدا فقدرني فقلت إذ هذه قضري ما في بطني وها أنا ذا قد وضعته فطهرني يا رسول الله طهرني يا رسول الله. قال وهبي حتى تفطني سنتين كمان كل هذا لعلها تتوب فتستغفر فترجع ولا تصلح. هذه فضيحة. غابت المرأة سنتين كاملتين والذنب لا يفارق مخيلة كده تطعم ولدها حتى طعم وامتنع عن قبض صدرها. جاءت بعد سنتين يا رسول الله أما تقول أنا الذي جئت فقلت كذا وكذا وقلت كذا وكذا وها أنا ذا جئت فطهرني يا رسول الله. فأخذ منها الولد فقال لأحد أصحابه اكفر هذا ثم أمرها أن تشد عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. وأثناء الرجم واحد من الصحابة الواقين أمسك حجرا ومن غيظه على من انتهك حرمة الله ضربها وسبها. يعني كأنه قال يا للفجر مثلا ما هذا الهجوم ثم أتزني هذا أمر مستشفع. فلما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك فإنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتها. هذا إن كان الذنب بينك وبينه. أما إن كان الذنب بينك وبين آدمي مخلوق عبد سواء كان في مال أو في عرض أو في دم فيجب عليك أن تستحله. طيب عرض يعني إيه؟ واحد يتكلم في عرض واحد قال عن فلان ده بخيل فلان ده جبان فلان ده مش عارف كذا أي كلمة كلمة لا بد هناك ناس تضحك على نفسها أخذ يا عيد عمال يتكلم بعض الناس يا فلان الفلان ده غيبة فالمسكين يقول لك ايه؟ استغفر الله اللهم اغفر له وارحمه خلاص وانت كده درست النص من اي من الافتان انك مجرد ما تدعي اللي انت كتبته اللهم اغفر له الموضوع خلص. لا يا حبيبي في عرض انت لوثت في عرض انت لوثت تكلمت العرض انت لوثت. قال رجل يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول هو فعلا كمان هو فعلا بكير هو فعلا كذا ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت فقعت في الغيبه والغيبه كبيره مش صغيره. قال ارايت وقال وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني افتريت عليه البهتان. قال صلى الله عليه وسلم إن الربا 72 باب والربا من كبائر الذنوب الحديث بتاع الثاني والسبع الهبطات. قال وأكل الربا هنا بقى بيقول إن يقول الربا 72 بابا يعني 72 درجة أكل الربا 72 درجة كلها ربا بس بعضها أشر من بعض. ثم قال وإن أرض الربا يعني ما يساوي درجة 72 أعلى درجة وإن أرض الربا إيه؟ قال استطالة المرء في عرض أخيه. أنا أتكلم في عرض أخيه زي المراب الكح اللي ما جلاش حتى لو ربى معاه. أتكلم في عرض يتكلم في العرض يعني أنت ما قلت لك كده قال عليه بخيل طب لو قال عليه بقى زاني ولا مراته زانية قذف عدينا المراحل وقذف المحصنات الغافلات مثل الكاتب من خير الموضوع بيمر لا والله لا يمر. اذا كان متعلقا بحق ادمي لا بد من استحلال هذا الادمي. يقول له يا فلان انا قلت عنك ان انت بتفهم ما ينفعش تقول له انت لك الحق ما ينفعش دي مطاطه قوي. طب مش هتقدر شيلها بقى يا فلان مش هتقدر تقول له تسمحه شيلها ازاي؟ يوم القيامه ربنا يجيبه تعال يا فلان ده قال عنك كذا ودي تساوي مثلا 2 مليون حسن ادفع يا طيب هجيب منين؟ قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال المفلس، قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم ليس له، ولكن المفلس أن يأتي يوم القيامة لأمتي بصلاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسب كلم هذا ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. حديث مرعب احكي به. واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أوجه هذا الحديث لكل واحد تحت ناس تشتغل، عندك محل وعندك عمالة، شغلت مؤسسة تحت موظفين، اسمع. قال له يا رسول الله إن لي مملوكين. اسمع كلمة مملوكين، مش واحد جاي بعاد بيشتغل بقد، لا ده عبد شديد الفلوس يعني يملكه يملكه. قال له إن لي مملوكين يعملوا ايه؟ اسمع، يكذبونني يعني بيكذبوا علي، ويخونونني بيكذبوا علي ويخونوني، واضربهم واشتمهم. يقول له الولد يكذب علي، استأمنه على المال يسرق منه. فانا بعمل يا رسول الله؟ بزهق، انا بشرب اشتمه اضربه. ايه حل الموضوع ده يا رسول الله؟ قال له ايه نعم؟ قال له اذا كان يوم القيامه جيء بك وبهم، فان كان كذبهم وخيانتهم تساوي شتمك وضربهم كان كفافا. ربنا يجيبك. انت شتمت كم شتمه؟ ضربت كم ضربه؟ وهم كذبوا كم كذبه وخانوا كم خيانه؟ تحصل بقى في كانوا زي بعض. فان لم يكونا كذلك كانوا هم اكثر اطغى واظلم، اخذت من حسناتهم. فان كنت انت اطغى واظلم اخذ من حسناتك فاعطيت له. سبحان الله. هذا الامر ينطبق عليك مع ولدك. لو عصبت ان ابنك معاه لما تضربه على وشه ولا على دماغه ولا على رجله، الامر مسموح ليك؟ لا والله مش مسموح ليك. ابنك يوم القيامه تبقى تقول له يا رب ابيض يا رب، قلت له اي وجه معاك؟ زبت الدين عندك، شتمتها، قلت له يا حيوان. واعتقد ان هي عشان مراتك يعني الامر عادي. يوم القيامه تبقى تقول لك يا رب، قال لي يا حيوان ضرب ضرب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يوما يضرب عبدا له، فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا. فلما راى ابو مسعود ذلك قال هو فرض لوجه الله يا رسول الله. قال ان لم تفعل، ان لم تفعل يعني ان لم تعتقه بعد ضربك له لمستك النار، لمستك النار. فيا عباد الله فلنتب الى الله تبارك وتعالى ولنغسل خطايانا وذنوبنا، فهذه الذنوب سموم وجرافات ووقود العبد في نار جهنم. الامر جد خطير. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد اكثر من 100 مره رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا زلاتنا، اللهم اقنا عثراتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا باعد بيننا وبين ولايتنا، باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا من ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم انا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تدع لنا في هذا الشهر العظيم وفي هذا اليوم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مدينا الا فرجت دينه، ولا مهموما الا ازلت همه، ولا مكروبا الا فرجت دربه، ولا مظلوما الا نصرته، ولا طاغيه ظالما الا قصمته، ولا غائبا عن بلده واهله وزوجه الا رددته سالما غانما ماجورا يا رب العالمين. اللهم ربنا انصر الاسلام واعز المسلمين، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، سدد رميهم. اللهم عليك بالذين يقتلون عبادك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بالذين يقتلون عبادك ويصدون عن سبيلك. اللهم خذ بايدينا اليك افضل كرام عليك. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك العظيم. اللهم ارزقنا العمل به وفهمه وتدبره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.